مشروع بإيش؟ لا مشروع مش العامل له. العامل؟ الكسرة علامة من هي الجار. مشروع بإيش؟ مشروع بالله. ها؟ نعم. نعم بالله. وأين الله؟ مجرور بمن يا شيخ؟ مجرور بمن؟ وعلامة جره؟ كسرة. كسرة ظاهرة ولا مقدرة؟ ظاهرة. ظاهرة. ما أصاب من مصيبة. توافقون على هذا الإعراب؟ لا توافقون. شيخ مصيبة فاعل مرفوع ومن؟ زائد. حرف جر زائد. طيب. ومصيبة؟ صحيح؟ نعم. نقول من حرف جر زائد زائد.